بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة إلى آخره. يقول: هذه فائدة، ووصفها بأنها لطيفة، ثم وصفها بأنها مما يعلم بالتتبع من كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه. إيش الذي نحو الطلاق؟ كالعتق وما أشبه ذلك. قال: هذه الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، فلو قال رجل لامرأته: أنت طالق، ثم بعد ذلك رفع إلى الحاكم قال: أنا ما أردت الطلاق، أنا أردت أن أقول أنت طاهر فقلت أنت طالق. فأما لو كان فيما بينه وبين زوجته وتعلم من ذلك أنه سبق لسان وليس بينهما سوء تفاهم ولا بينهما نزاع ولا خصومة، وتعرف دينه، وكذلك أيضا علاقتها به طيبة وهو كذلك، وإنما قال هذه الكلمة سبق لسان وهي تعلم ذلك منه، لا إشكال، وفيما بينه وبين الله يدين. لكن إذا رفع إلى الحاكم لا يقبل ذلك، بل تجرى الأحكام على الظاهر ويقال له: راجع زوجتك، طالما أنها رفعت الأمر إلى الحاكم وخاصمته فلا يقبل قوله بخلاف الظاهر، ولا يقول: هذا بيني وبين الله وأنا أدين في هذا الأمر، لا يقبل مثل هذا. لكن إذا صدقته هي ولم يترافع إلى الحاكم ورضيت بدينه ودلت القرائن على ذلك لا بأس، أما إذا ارتفع إلى الحاكم فلا. الشيء الواضح الصريح لا يقبل خلاف ذلك بدعوى أنه إنما قصد شيئا آخر. قال: أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ما يقول: أنا ما نويته، أنا ما قصدت الطلاق، ما نويته، إنما تلفظت به ولم أنوه، فلا يقبل هذا، لأن اللفظ الصريح على الراجح من أقوال أهل العلم لا يفتقر إلى نية. الطلاق صريح وكناية، صريحه لا يفتقر إلى نية على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قال: أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلام. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر، كان يقول لها: أغربي عن وجهي، الحقي بأهلك، أخرجي من بيتي، لا أراك مرة أخرى، فنحو ذلك، هذا يحتمل. قال: أما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها، لغير الظاهر منها، فيقبل صاحبها حكما، أي في مجلس الحكم وفي مجلس القضاء، فعند التحاكم يقال له: ماذا أردت؟ هل أردت بهذا الكلام الطلاق؟ فإن قال لا قبل قوله، لأن اللفظ محتمل، وحينئذ المرجع في ذلك إلى قصده ونيته وقوله، ويدين فيما بينه وبين الله، فإن كان قد أراد خلاف ما قال فقد ظلم نفسه ولا يلحق المرأة من ذلك شيء. قال: فيقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما لكنه يدين، يعني يقول: التي تحتمل احتمالا ظاهرا أنه أراد خلاف هذا عند النزاع، أغربي عن وجهي، فقال: ما أردت الطلاق، هي أغضبتني فقلت لا أغربي عن وجهي، أنا أغضبتني فقلت لها الحقي بأهلك، اذهب إليهم، فحينئذ هذا اللفظ محتمل. قال فإن كان اللفظ يحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا، يعني جعل المراد بثلاث، صريح احتمالا راجحا وما يحتمل احتمالا مرجوحا، قال فلا يقبل صاحبها حكما، يعني من حيث الحكم لا يقبل إذا رفع الأمر إلى الحاكم، لكنه يدين، أي إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم وإذا قبل زوجته قوله فيقبل ويدين، أي يجعل ذلك فيما بينه وبين الله. قال وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه إلى الحاكم؟ يعني إذا تكلم بلفظ محتمل ثم قال أنا ما أردت الطلاق، فحينئذ هل تقبل قوله وتبني على دينه فيما بينه وبين الله أم أنها ترفع الأمر إلى الحاكم؟ قال الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دين، لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذب رفعته إلى الحاكم. فإن ترددت فالأصل بقاء النكاح، إن حصل عندها تردد فالأصل بقاء النكاح. قال ومن الفروق الصحيح بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها، خلاف المسح على الخف فيكون في ضرورة وفي حال غير الضرورة يفعل الإنسان ذلك مختارا غير مضطر، أما الجبيرة التي تكون على كسر على جرح يعني وضعت على الموضع فإنها تمسح في حال الضرورة، هذا الفرق الأول. قال وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر، وهذا الفرق الثاني، الإنسان مكسور اليد وعلى يده جبس فيمسح عليها كاملة في حال الغسل وفي حال الوضوء، إذا جامع أهله وأراد أن يغتسل يؤخر يده وكان من أجل أن لا يصيبها الماء ويتأثر بذلك، أو يضع عليها شيء من مشمع أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يغتسل ويمسح عليها مسحا في الجنابة، وكذلك أيضا في حال الحدث الأصغر. أما الخف فلا يمسح إلا في الحدث الأصغر، أما إذا أجنب الإنسان أو كانت المرأة مثلا قد طهرت من حيض فلا بد من غسل القدم. قال ويمسح عليها إلى حملها أو بر ما تحتها، ظاهر إلى حلها، إلى حلها أي إلى أن تحل أو يبرأ ما تحتها. طيب يعني أن المسح على الخفين مؤقت، وأما المسح على الجبيرة فمتى ينتهي؟ بالبر أو بإزالة الجبيرة. طيب قد تبقى الجبيرة شهر، قد تبقى شهرين أو ثلاثة ويستمر على ذلك الحال. أما الخف فيمسح إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليها. إذن كم الفروق إلى الآن؟ الفرق الأول أن الخف يمسح عليه في حالة الاختيار، وأما الجبيرة فلا يمسح عليها إلا في حالة الاضطرار. الأمر الثاني أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وأما الخف فلا يمسح عليه إلا في الحدث الأصغر. الفرق الثالث أن الخف المسح عليه مؤقت للمسافر والمقيم، وأما الخف وأما الجبيرة فيستمر في المسح إلى حال البر أو إزالتها. قال ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح، يعني بخلاف الخفين لا يمسح إلا إذا لبسهما على طهارة، وأما الجبيرة فلا يشترط أن يمسح على طهارة، أن توضع وهو على طهارة على الراجح. الشافعية يرون أنه إذا وضعت الجبيرة على غير طهارة فإنه يتوضأ ويمسح ويتيمم، وإذا عوفي يعيد الصلوات الكل. هذا فاتت الشريعة مثل هذا التشديد ومثل هذا العسر ومثل هذا التكلف، ويجمع له بين الوضوء والمسح والتيمم، مسح وضوء وتيمم ويقضي أيضا بعد ذلك، الشريعة ما تأتي مثل هذا. دين الله يسر، والله عز وجل أرحم بعباده من أن يكون مثل هذا التشديد. فحينئذ الجزيرة لا يشترط أن توضع على طهارة. الإنسان قد يحصل له حادث يغمى عليه ما يفيق إلا يده مربطة ورجله مربطة وغير ذلك، وقد يحصل له حادث وأكبر همه أن يعني يصلح يده أو رجله، ما يأتي على باله أنه يتوضأ ويقول له أمهلون انتظروا حتى يصلى عليه الجبس على يدي ولا رجلي حتى أتوضأ، وإذا كان على جنابه حتى يغتسل. قال: أما مسح الخفين والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة، ولا بد فيه من تقدم الطهارة. يعني إلحاق العمامة بالخفين فيه ما فيه، فالكلام على الخفين، أما على العمامة يجوز أن يمسح الإنسان وإن لبسها على غير طهارة، كذلك أيضا الخمار، والأمر فيها أوسع، الأمر في العمامة والخمار أوسع من الخف، مع أنه في حال اختيار. قال: ويكون في الحدث الأصغر خاصة، ومدته للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. أيضا من الفروق، من يأتينا بفرق آخر غير ما ذكر بين المسح على الجزيرة والمسح على العمامة أو المسح على الخف، أن الجزيرة يمسح عليها كاملة، وأما الخف فإنما يمسح على أعلاه. يعني الجزيرة إذا كانت عليها تمسح كاملة، ما يمسح على أعلاها، يمسح عليها كاملة، وأما الخف فإنما يمسح على أعلاه. هذا فرق يضاف إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، إلى هنا، والدرس كالمعتاد في إب إن شاء الله.